وكان كاذبا في هذا القول فإنه تلزمه الكفارة فيما حقه الكفارة. إذا قال أشهد بالله أو قال أقسم بالله أو قال أحلف بالله. أما إن قال أشهد كذا فقالوا إن كان في نيته أشهد بالله كانت حلفا، أما إن كان مقصوده أشهد أنا ولم يجعل هذا الأمر في نيته بالله سبحانه وتعالى فليس بيمين، فليس بيمين. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين قال إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك. الله جل وعلا في هذه الآية قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا تكذيب لما في ضمائرهم، تكذيب لما في ضمائرهم، وإلا فقوله جل وعلا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ليسوا في قولهم إنك لرسول الله، فهو النبي صلى الله عليه وسلم. إنما التكذيب أنهم يقولون هذا الأمر علنا ويظهرونه ولكنهم في حقيقة الأمر مكذبون. فما هو النفاق الاعتقادي؟ إظهار الإسلام وإبطان الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. ولذلك يعرف بهذا الأمر النفاق الاعتقادي ويعرف به الزندقة، لأن يعني النفاق الاعتقادي هو زندقة وخروج من الإيمان، والزندقة هي إيش؟ إظهار الإيمان وإبطان الكفر كذلك. نعم. وقوله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة ليصدقوا فيما يقولون، فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم فاعتقد أنهم مسلمون، فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون، وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا، فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس. طيب، قال الله جل وعلا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم يعني الحلف، وكما سيأتي أن بعضهم قرأها إيمانهم، لكن القراءة المشهورة والتي هي بين أيدينا اتخذوا أيمانهم يعني الحلف. فصدوا عن سبيل الله، من أي ناحية صدوا عن سبيل الله؟ أنهم يفتوا في عضد المسلمين، إذا جاء الانتصار للإسلام ثبطوهم، إذا جاءت قضية الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا للمسلمين بالمرصاد. وأيضا صدوا عن سبيل الله غير المسلمين أن يدخلوا في الإسلام، فهم صدوا عن سبيل الله، صدوا المسلمين وصدوا غير المسلمين. قالوا كيف صدوا غير المسلمين في الدخول أو عن الدخول في دين الله سبحانه وتعالى؟ بأنهم يقولون لهم نحن لم نؤمن، ومع ذلك لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أننا لم نؤمن، ولو كان يعرف لنزل عليه وحي في أمرنا، فيقعون في الصد عن دين الله جل وعلا لغير المسلمين، فهم بلاء على أهل الإسلام إذ يشككونهم في الدين ولا يجدون فرصة للطعن في الإسلام أو للفت من عضد الإسلام أو للتشكيك في الرسول أو للتشكيك في إيمان المؤمنين أو لصدهم عن العبادات إلا استغلوها. وشر في تصوير الإسلام عند غير المسلمين أن الإسلام فيه من كذا وكذا، وأن الإسلام لو كان إسلاما حقيقيا أو فيه وحي لافتضحنا نحن الذين لم نؤمن به حقيقة. قال فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس. لماذا؟ لأن الواحد منهم يحلف الحلف الكاذب ويصد الناس عن الدين بذلك، فيستعمل مثل هذه المؤكدات. وهذا حال كل إنسان صاحب باطل، أنه يحاول جانب الإقناع للناس حتى يصدهم عن دين الله جل وعلا ويصدهم عن الحق. نعم. ولهذا قال تعالى فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولهذا كان الضحاك بن مزاحم يقرأها اتخذوا إيمانهم جنة، أي تصديقهم الظاهر جنة، أي تقية يتقون به القتل. والجمهور يقرأها أيمانهم جمع يمين. وقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير، فلا تعي ولا تهتدي. نعم. قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فطبع على قلوبهم يعني ختم على قلوبهم بالكفر، علم الله جل وعلا أنهم لا يؤمنون، وعلم سبحانه وتعالى أنهم لا يقبلون الإسلام، مع الآيات البينات والمعجزات الظاهرات التي كانت بين أيديهم وهم يرونها ويعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كابروا وأعرضوا. قال الله جل وعلا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إن الإنسان قد يكون عنده قلب لكنه لا يفقه، وقد يكون عنده سمع لكنه لا يسمع الحق، وقد يكون عنده بصر ولكنه لا يرى الحق ولا يهتدي إليه. هذا مطبوع على قلبه، مطبوع على قلبه بالضلالة. إذا علم الله جل وعلا من العبد إرادة الخير وبذل الأسباب في الوصول إلى الحق وفقه لذلك، من يهدي الله فهو المهتد، يسعى في الهداية، ولذلك شرع صادقا في طلب الهداية. وأما إذا علم الله جل وعلا في قلب العبد من الإعراض وكره الدين وبغض الشرائع فإنه لا يوفق للهداية، لا يوفق للهداية عياذا بالله. وهذا حال المنافقين. قال الله جل وعلا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي لا يعون شيئا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبل الإسلام وأئمة الصحابة مثل عمر وغيره لم يكونوا، كانوا على الكفر، لكن لما علم الله جل وعلا فيهم من الخير والهداية والإقبال على الدين وفقهم للإسلام، وكانوا بعد ذلك من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو مثل إسلام عمر، فلما جاءت الشريعة إلى عمر وعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ذلك. وهكذا العبد لا ينبغي له إذا عرف الحق أن يتأنى في قبوله ولا أن يتأخر، فضلا عن أن يعرض عنه، بل يبادر مباشرة إلى قبول الحق، ولا يفرق بين الحق في مسألة صغيرة أو في مسألة كبيرة، فإن تعظيم الحق هو الواجب على العبد في كل حال، أن يعظم الحق، سواء كان هذا في طريق البيان في نصوص الشريعة أو عن طريق بيان الحق من غيرك أو عن طريق النصيحة. إذا جاءتك النصيحة وعلمت أن هذا الكلام الذي جاءك هو كلام حق، إياك أن تتكك أو تتأكف أو تتأخر أو تتلكك في قبوله، بل بادر واستعجل وسارع وسابق إلى قبول الهدى. وهذا هو حال المؤمنين. لذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مثل هذا الباب ضربوا لنا أروع الأمثلة يا إخوة. كان الواحد منهم يسمع الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الشيء فيسارع إلى المبادرة، لا يتأخر ولا يفكر، بما أن البيان جاء من معدن البيان عليه الصلاة والسلام. لما حرمت لحوم الحمر أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، لما حرمت الخمر أكفئت القلال حتى سالت سكك المدينة، لما حولت القبلة وجاء الرجل يقول للمصلين وهم في قباء في الصلاة، جاء في بعض الروايات وهم في الركوع، القبلة حولت تحول وهم في الصلاة، لم يتأخروا أبدا. المؤمن إذا بين له الحق يبادر إلى الامتثال ويعجل في قبول الحق، لأنه يعظم الحق ولو أتاه الحق من عدوه. فالنظر ليس إلى حامل الحق هنا، النظر إلى الحق نفسه، لأنه يعظم الحق. وفرق بين قضيتين إن كان هذا استطراد، أن تقبل الحق ممن جاء به، لا أن تبحث عن الحق عند كل أحد. فرق بين القضيتين. إذا جاءك الحق من أي أحد اقبله، ولكن لا تذهب أنت وتبحث الحق عند كل أحد، بل ابحث الحق عند أهل الحق. وهذا يعني مفترق طرق في فهم هذه المسألة، أن الحق يقبل ولو من العدو، ولكن لا يطلب الحق إلا عند أهل الحق. إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. نعم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي كانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة، إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم، وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن. ولهذا قال يحسبون كل صيحة عليهم، أي كلما وقع أمر أو كائن أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم، كما قال الله تعالى أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، فهم جهامات وصور بلا معاني. نعم. قال الله جل وعلا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني كانوا ذوي أشكال حسنة، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والمقصود طبعا بالآية عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال عنه ابن عباس رضي الله عنه، أي عن ابن عباس ترضي، قال عنه عن عبد الله بن أبي بن سلول قال كان وسيما صبيحا ذلق اللسان، يعني فصيح اللسان. فالله جل وعلا قال وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، لأنهم كانوا أجسام ضخام وفيهم من الوسامة، قال وإن يقولوا تسمع لقولهم لما فيهم من الفصاحة. ولكن هذه الأمور ليست مقاييس على معرفة الحق، فصاحة اللسان، جمال الصورة، جمال الهيئة، لا صلة لها بقضية الحق. بل حتى كثرة التعبد والمبالغة في ذلك ليست بقياسا على الحق، ليس كذلك. والدليل خوارج، أحسنت يا حمزة، خوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال عنهم: كلاب أهل النار. ومع ذلك يقول للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. إذن القضية هي أن يتمسك الإنسان بالحق الوارد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بفصاحة اللسان ولا بحسن الصورة ولا بنحو ذلك. وقد جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. والأعمال الظاهرة تبنى على ما في القلب، على الأعمال الباطنة. فهؤلاء أخبر الله جل وعلا عنهم بقوله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بما فيها من الوسامة وإن يقولوا تسمع لقولهم. لكن هم مع فصاحة اللسان ومع هذه هم أكثر الناس خوفا وقلقا وجبنا، ولذلك فضح الله جل وعلا أحوالهم في آيات كثيرة، وضررهم على الإسلام أعظم من ضرر المشركين والكفار، لأن ضرر أهل الشرك أو أهل الكفر ظاهر، أما هؤلاء فيندسون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون الإيمان وهم يبطنون الكفر، كان ضررهم أشد. نعم. أما قوله: فهم جهامات، جهامات يعني أجسام ضخمة، وصور بلا معاني، وصور بلا معاني. ولذلك المطلوب في الشريعة أن الإنسان يظهر نعمة الله عليه، نعم في الظاهر، لكن يسعى في بناء وإصلاح باطنه أكثر مما يسعى في صلاح ظاهره. لأن كما قال العلماء: القلب محل نظر الرب، إن الله ينظر ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فيحرص الإنسان دائما على صلاح قلبه، صلاح القلب بالتوبة، بالإنابة، بالرجوع، بالاستغفار، بمحاسبة النفس. فإن استقام له قلبه استقامت له جوارحه. وإن رأيت الخلل في جوارحك في فعل شيء من المحرمات أو في ترك شيء من الواجبات، اعلم أن الخلل أين؟ في القلب، الخلل في القلب. نعم. ولهذا قال: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال. نعم. قال: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه الآية فيها في فهمها وجهان. الوجه الأول: قال جل وعلا: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، هذا وصف لهم، وصف لهم هم المنافقون، يعني يحسبون كل صيحة أي كل ما جاء شيء يحسبونه عليهم. فيخبر الله جل وعلا عنهم بقوله استئناف في وصفهم: هم العدو. الوجه الآخر: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، يعني يحسبون الصيحة قادمة من العدو الذي يعاديهم، وليس الوصف هنا لهم، واضح؟ يحسبون كل صيحة عليهم أنه العدو قادم لهم، هذا التقدير الثاني. التقدير الأول وصف لهم، استئناف في وصفهم: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، وصف للمنافقين. وكلا الأمرين واقع عليهم لا شك، فإنهم إذا حصل شيء ظنوا أن هذا هلاكهم، فهذا هو الخوف والقلق الذي عندهم، وهم أيضا في نفس الحال هم العدو، أعداء الدين، أعداء القرآن، أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: قاتلهم الله. هذا لفظ ذم وتوبيخ، ومعنى لعنهم الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقيل قاتلهم الله أي أحلهم محل من قاتله عدو قاهر، يعني جعلهم الله في محل من قاتله عدو قاهر، لأن الله جل وعلا قاهر لكل معاند، الله عز وجل قاهر لكل معاند. نعم. وقد روى الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن بكر بن أبي الفرات عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمنافقين علامات يعرفون بها، تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل، صخب بالنهار. وقال يزيد مرة: سخب بالنهار. نعم. أورد هذا الحديث، والحديث طبعا جود إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وإن كان في إسناده يعني مقال، لكنه هنا يصف أهل النفاق ويصف حالهم. وذكر أيضا في لفظ الحديث ما ذكر في الآية، قال: خشب بالليل. ما معنى كلمة خشب؟ يعني أخشاب. وهل هو على سبيل المدح أو على سبيل الذم؟ لا، هو على سبيل الذم، يعني أجسام وقائمة، لكنهم لا يفقهون، مثل الأخشاب، مثل الأخشاب التي لا عقل لها ولا فهم لها، وهذا هو حال أهل النفاق. نعم. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أي صدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكبارا عن ذلك واحتقارا لما قيل لهم. ولهذا قال: ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، ثم جازاهم على ذلك فقال: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. قال: يقول تعالى مخبرا عن المنافقين عليهم لعائن الله: إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أي صدوا وأعرضوا. عندما رجعوا من غزوة أحد، وقد انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بجماعة من أصحابه، وكما سيأتي في الروايات التي ساقها ابن كثير رحمه الله أن عبد الله بن أبي بن سلول كان خطيبا يخطب في أصحابه، وكان في خطبه يشيد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بعد ما حصل في أحد جاءه كبار عشيرته وقالوا لقد فضحتم، تعالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لكم، فأبوا أعرضوا. فأنزل الله جل وعلا: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق هنا المراد به النفاق، الفسق المخرج من الملة. ولماذا قال الله جل وعلا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين؟ لعلمه المسبق أو لما في سابق علمه سبحانه وتعالى أنه يموت على هذا الحال، فلا تصح لهم في ذلك هداية لأنهم أعرضوا عن سبل الهداية، أعرضوا عن سبل الهداية. نعم. كما قال في سورة براءة، وقد تقدم الكلام عن ذلك وإراد الأحاديث المروية هناك. وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي بن سلول كما سنورده قريبا إن شاء الله تعالى. يعني ورد في الآيات في قول الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، هذا كلام عبد الله بن أبي بن سلول. قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم، في عبد الله بن أبي بن سلول، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كلام عبد الله بن أبي بن سلول، لا تنفقوا على من عند رسول الله، كلام عبد الله بن أبي بن سلول. جاءت الرواية كلها بنسبة هذه الأقوال جميعها إليه. نعم. وبه الثقة وعليه التكلان. وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني مرجعه من أحد، يعني حينما رجع من غزوة أحد. نعم. وكان عبد الله بن أبي بن سلول كما حدثني ابن شهاب الزهري لما له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر، شرفا له من نفسه ومن قومه، وكان فيهم شريفا. إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام، فقال: أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. يعني انظروا يا إخوة إلى خطر النفاق. هذا رأس المنافقين في المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول، ويقوم خطيبا في الناس ويقول: أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهوركم، أكرمكم الله به فأطيعوه، ويأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدبر المؤامرات للمسلمين ويثبطهم عن الخير ويشكك في الرسول، بل ويقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النفاق، لا يجدون فرصة على الإسلام لا قديما ولا حديثا إلا وشككوا في أحكامه. هل النفاق انتهى؟ لم ينتهي النفاق. فكيف تعرف صفة المنافقين؟ هو ينتسب للإسلام، يشكك في القرآن، يشكك في السنة، يشكك في الأحكام الشرعية، تجده دائما ما يظهر الإسلام بمظهر الضعف، ينتقد أحكام الإسلام، ينتقد شعائر الإسلام، يسعى إلى طمس معالمه، ويصلي معك. هذا هو النفاق قديما وحديثا. فالنفاق لم ينتهي أبدا، هو مستمر، استمرت هذه الأمة فيها مؤمنها وفيها كافرها، فالمنافقون في كل زمان ومكان. لكن هذه هي صفاتهم التي حذر الله جل وعلا منهم، وبين الله جل وعلا مكائدهم بالإسلام في القديم وعلى ذلك يقاس أيضا في الحديث ممن ساروا على دربهم واختفوا طريقتهم، ونجد هذا كثيرا. فجأة يظهر لك من يقول أنا من المسلمين لكنه يشكك في ثوابت الإسلام، في مصادر الإسلام، إما في القرآن كما فعل أتباع المستشرقين في التشكيك في جمعه والتشكيك في ثبوته والتشكيك في القراءات ونحو ذلك، أو التشكيك في السنة النبوية حتى شككوا في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأطلقوا عليهم أسهم النقد وهم لا صلة لهم لا بالحديث لا إسنادا ولا متنا، ولكن محاولة التشكيك في مصادر الإسلام. الناس إذا تركوا القرآن وإذا ابتعدوا عن السنة على ماذا يقوم الدين إذن؟ وإذا ألغيت لهم صحيح البخاري وأثنيت على القرآن تقية أيضا، كيف يصلون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يصومون؟ كيف يتعاملون؟ هل جميع تفاصيل أبواب العبادة موجودة في القرآن؟ أليست السنة مفسرة للقرآن؟ تقيد مطلقة، تخصص عامة، تبين مجملة، تفسر لفظة، لا تستغني أبدا. وإذا استغنيت عن البخاري فمن باب أولى غير البخاري، لأن شرطهم أقل من شرط البخاري، وجودة أحاديثهم أقل من البخاري، فإذا سقط البخاري صحيح البخاري فمن باب أولى غير البخاري من كتب السنة. فلا يبقى للإنسان سنة يعمل بها، هذا هدم للدين، هدم للإسلام. تشكيك في مصادر الإسلام هدم للإسلام. ولذلك هم لا يأتون إلى الإسلام فيهدمون هذا الكيان العظيم، هم يأتون إلى الشهود الذين نقلوا لنا الإسلام. ولذلك قال عنهم أبو زرعة الرازي، قال فإنهم يطعنون في شهدائنا أو في شهودنا، يطعنون في شهودنا، قال والطعن بهم أولى، وهم زنادقة، هم أهل النفاق الذين يطعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا ينتقدون نقدا علميا لأنهم ليسوا من أهل الصنعة أصلا، ليسوا من أهل هذه الصناعة، صناعة الحديث وعلم العلل وعلم الرجال والتخريج، لا معرفة لهم بذلك. وإنما سبيلهم إلى الطعن في الأحاديث معارضتها في نظرهم لماذا؟ للعقل، عقله لا يقبل. ومن قال لك أن عقلك مقياس لمعرفة الحق؟ وإذا قلنا أن العقول لها دور في معرفة الحق، فما هو العقل الذي نتفق عليه جميعا حتى يكون هو المصدر؟ فعقل فلان قد يستحسن قبيحا، وعقل فلان قد يستقبح حسنا، عقل فلان يقبل بهذا وعقل فلان لا يقبل بهذا. وإذا صارت الشريعة محلها أو المحل في قبولها هو العقل، لن يبقى شيء من الشريعة، لأن من الناس من يستقبح حتى العبادات، وكان بوده لو أن هناك صلاة واحدة في اليوم، أليس هذا مما تدعو له بعض العقول؟ الانفلات من الشريعة. العقل تابع للنص، العقل في الشريعة له مكانة عظيمة، لكنه أبدا لا يعارض النص، العقل السليم السالم من الشبهات الصحيح. أما العقل الملوث فهذا لا اعتبار له، هذا عقل مريض يحتاج إلى علاج، لا أن يقدم على مصادر الإسلام أو أن يتحكم في نصوص الشريعة. نعم. فقال: أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم جلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع، يعني مرجعه بثلث الجيش، ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس، أي عدو الله، لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا، أي يعني قمت بجرا، يعني أمرا منكرا، يعني كأنني قلت أمرا منكرا. هو هل قال أمرا منكر؟ الظاهر لا، لا، لم يقل أمرا منكرا. يعني ماذا قال؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله به، أطيعوه. هو انسحب بالجيش من أحد، ولكنه مستمر على هذه الصلافة في التعامل، وكأن أهل الإسلام في غفلة عنه، فلذلك قالوا له: انزل عدو الله، يعني أنت الذي فعلت كذا وكذا، وتأتي الآن وتريد أن تعيد نفس القضية ونفس الدور. نعم، والله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك، ما لك؟ قال: قمت أشدد أمره. فوثب على رجال من أصحابه فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. قالوا: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. سبحان الله، يعني من الحرمان الشديد أن تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وترى الآيات العظيمة ولا تقبل الإيمان. تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم تراه وتصلي خلفه وتجلس مجالسه ولا تقبل الإيمان. يقال لك: اذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. تقول: ليس لي بحاجة إلى ذلك. حرمان والله. ماذا بعد هذا الحرمان؟ أنت في عصر النبوة ولا تقبل الدين، في عصر نزول الشرائع ولا تقبل هذه النعمة، فهذا حرمان عظيم. ولذلك لما يقال لرأس المنافقين: تعال استغفر لك النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: والله ما أبتغي، ما أبتغي، يحلف: ما أبتغي أن يستغفر لي. هذا ما قال الله جل وعلا: فطبع على قلوبهم، ختم على هذه القلوب. حتى الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربما ينجيه من العذاب أعرض عنه، لم يكتفي بالمخالفة العظيمة، لم يكتفي بالتشكيك في الإسلام، لم يكتفي بالسعي في انهزام المسلمين، حتى بعد هذه الأعمال كلها أعرض عن أن يستغفر له النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل الثبات على الدين، ونعوذ بالله من صفات أهل النفاق. آمين. نعم. وقال قتادة والسدي: أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، وذلك أن غلاما من قرابته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث عنه وأمر شديد، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يحلف بالله ويتبرأ من ذلك، وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذموه. وفي الحاشية كاتبين غرموه، شيخ. نعم، جاء في رواية غرموه، يعني أخذوه بألسنتهم، يعني زجروه، وهذا معظم، عبد الله بن أبي بن سلول معظم عند قومه وهو من كبارهم. فلما يأتي شخص ويقول إنه يعني قال كذا وكذا، فقام عليه القوم لاموه: كيف تقول هذا في فلان؟ نعم. وأنزل الله فيه ما تسمعون، وقيل لعدو الله: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يلوي رأسه، أي لست فاعلا. وإن ذلك كان في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر عن قتادة. في عندك عن قتادة؟ ابن قتادة صلى الله عليه وعاصم بن عمر ابن قتادة في قصة بني المصطلق: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم هناك اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري، وكان أجيرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسنان بن وبر. قال ابن إسحاق: فحدث ظاهر بن وبر بالتسكين الباء. وسنان بن وبر. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: ازدحم على الماء فاقتتلا. فقال سنان: يا معشر الأنصار. وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين. وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي. فلما سمعهما قال: قد ثاورونا في بلادنا، يعني زاحمونا في بلادنا. استغل هذه الفرصة، مشكلة يسيرة بين مهاجري وأنصاري، ما يحصل بين أهل الإسلام، بين الجار وجاره. لكن انظر إلى هذا الاستغلال الخطير، ما يجدون فرصة إلا ينقضون على الإسلام، يفرقون أهله. قال: ثاورونا في بلادنا، زاحمونا في بلادنا. هذه بلادنا، هو من الخزرج، من المدينة. المهاجرون من أين؟ من مكة، جاءوا من مكة. فحصل بينهم هذا الأمر، فقال: ثاورونا في بلادنا. ثم أتى أيضا بالعبارات السامة الأخرى. نعم: والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. يأكلك. والله لئن رجعنا، يعني يقول حالنا وحالهم كما يقول. طبعا شبه المهاجرين بالكلاب، وحاش المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم عن هذا الوصف. الله عز وجل قدم أمر المهاجرين على أمر الأنصار: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فقال هذا: إن هؤلاء حالهم كقول القائل: سمن كلبك يأكلك، يعني نحن أعطيناهم وفتحنا لهم بلادنا، الآن يريدون أن يستولوا علينا. انظر إلى هذه النزعة الجاهلية التي يريد أن يبثها بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك جاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، لا فرق بين عربي وعجمي، ولا بين أبيض وأسود، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المقياس في التعامل بين الناس، لا تفرق بينهم، لا صور ولا لغات ولا لهجات ولا قبائل ولا أنساب، إذا كانوا كلهم تحت مظلة الإسلام وكلهم ينتسبون إلى الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الميزان الذي أنزله الإله الذي خلقنا سبحانه وتعالى، أن التمايز في قضية التقوى. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ويضبط لنا قضية النزعة التي في بعض النفوس، قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما سيسرع بك نسبك إذا بطأ بك عملك؟ إذا كان عملك مخالف للدين لا يفيدك أنك من البلد الفلاني ولا من العائلة الفلانية أبدا. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب. فسلمان من جلة الصحابة ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، ولهم من الفضائل والمكارم المذكورة في السنة. وأبو لهب وأبو جهل من أشراف قريش وهم في النار، وآيات تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب. وما نفعهم ذلك، ولا نفع عبد الله بن أبي بن سلول أنه من رؤوس الخزرج من أهل المدينة، هذا لا ينفعهم أبدا، ينفعك استجابتك لأمر الله جل وعلا، ينفعك أمر إقبالك على الشريعة، التمسك بالدين، هذا الذي يتميز به الإنسان، وهي المنازل الرفيعة عند الله جل وعلا. نعم. قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن الأرقم فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غليم وعنده ابن الخطاب، فأخبره الخبر، فقال عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن نادي يا عمر في الرحيل. قاعدة عظيمة في سد الذرائع: لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. في الأصل حكم أهل النفاق الاعتقاد الزنادقة، في الأصل ما هو الحكم؟ القتل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سد الذريعة عن أن يقال إن محمد يقتل أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قتلهم لقال الناس: إذا دخل الناس في هذا الدين يقتلهم هذا الرسول. فكانت المصلحة العظمى أن يبقوا على حالهم، والله جل وعلا يعلم المصلحة من المفسد. فهذه قاعدة عظيمة في دفع المفاسد وفي جلب المصالح وفي سد الذرائع، وهي من القواعد العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها من يقوم على أمر الدعوة. فلك أن تتأمل هذه الأذية الحاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولعرضه وما حصل من أمور كثيرة جدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مثل هذه المسائل، لأن دفع هذه المفاسد التي تأتي من تشويه الإسلام أعظم من جلب مصلحة قتل هؤلاء. فالاعتناء بهذا الباب أمر عظيم. لذلك العلماء لما تكلموا عن قضية الدعاة ذكروا آدابا في الداعية، ومن جملة ما ذكره بعض العلماء 6 آداب عظيمة. قالوا: على الداعية أن يكون ذا ديانة وتقوى، وعلى معرفة بقواعد الشريعة، وعلى علم بالدعوة وطرقها، وأن يعرف المصالح والمفاسد، وأن يدعو إلى الله بحكمة، وأن يكون على سمت ورزانة. 6 أمور: يكون على ديانة وتقوى، وعلى معرفة بقواعد الشريعة، وعلى معرفة بالدعوة وطرقها، وعلى علم بالمصالح والمفاسد، وأن يدعو إلى الله بحكمة، وأن يكون على سمت ورزانة. فهذه الأمور إن اختلت عند الداعية حصل من الفساد بقدر اختلالها. قد يكون حكيما لكن ما عنده علم، قد يكون عنده من العلم لكن ما عنده من الحكمة، قد يكون عنده من السمت والرزانة لكن لا يعرف باب المصالح والمفاسد. فالاعتناء بهذه الآداب للدعاة إلى الله جل وعلا أن تكون من مفاتيح الخير مغاليق الشر، يفتح الله جل وعلا على يديك القلوب وتنشرح بكلامك وبتوجيهاتك الصدور، فيكون أثرك في الناس ظاهرا، لا أن تقدم أمر نفسك ولا مصلحة نفسك، ولا أن تتأثر بكل قول، ولا أن تستفزك كل دعاية، ولا أن تتضرر بكل مسألة تثار عليك، فلا بد من الصبر. وإمام الصابرين ومن يجب علينا أن نقتدي به هو النبي صلى الله عليه وسلم. أوذي في كل شيء يا إخوة، خرج من بلده وهي أحب إليه، كسرت رباعيته، شج وجهه، رمي بالحجارة، وضع سل الجزور على ظهره، قتل أحب الناس إليه عمه، وابتلي بالبلاء العظيم في حياته، جميع أبناءه ماتوا في حياته إلا فاطمة. فهذه الابتلاءات العظيمة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة. فلا ينبغي للداعية أن يكون ضعيفا في الأخذ بهذه الأبواب، باب الحكمة، المصالح والمفاسد، ومراعاة الأمور، ومعرفة الدعوة، والتدرج في أبوابها، ونحو ذلك من المسائل. نعم. فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فاعتذر إليه وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد بن أرقم، وكان عند قومه بمكان، فقالوا يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال. وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها، فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه بتحية النبوة ثم قال والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل. قال فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاء الله بك وإننا لننظم له الخرز لنتوجه، فإنه لا يرى أن قد استلبته ملكا. يعني هذه من أسباب عدم قبول الحق والانقياد له، أن تذهب عن الإنسان من الجمهرة ومن المكانة. يقول كنا ننظم له الخرز، يعني حتى نضع له التاج فيملك على الخزرج، فجئت أنت يا رسول الله، ويخاطب سيد بن حضير النبي صلى الله عليه وسلم، قال يرى الرجل هذا أنك قد استلبته من الملك. فكان هذا من الموانع له من قبول الحق، لأن بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وبقيام دولة الإسلام في المدينة يذهب ملكه، وهو ضعيف عن أن يواجه النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال، فجاء أمر النفاق. ومن المعلوم يا إخوة أن النفاق مصطلح إسلامي لم يكن، يعني قبل الإسلام لم يكن له هذا المعنى، إنما هذا جاء في المدينة من قوم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فجاءت تسميتهم بالمنافقين. هناك بعض المسميات تسميها العلماء مسميات إسلامية، يعني كانت لها معنى إسلامي لم تكن قبل ذلك، مثل النفاق، مثل نعم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا، وليلته حتى أصبحوا، وصدر يومه حتى اشتد الضحى، ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث، فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا، ونزلت سورة المنافقين. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية؟

فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. يعني قال أن عبد الله، ظهر أن عبد الله ابن عبد الله، لأن الكلام هنا هو عن ولد عبد الله ابن أبي بن سلول، واسمه عبد الله، اسمه عبد الله. عبد الله ابن أبي ابن سلول كان اسمه الحباب كما جاء في بعض الروايات فيما ذكر ابن حجر وغيره، وغيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله، وهو من الصحابة الأفاضل الذين شهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الغزوات والوقائع، ومات فيما نحسبه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في حروب الردة ضد مسيلمة الكذاب، مات في حروب الردة. فهذا من ولائه للدين، وهو درس عظيم من دروس الولاء للاعتقاد والولاء للإسلام، أن هذا الصحابي الجليل لما بلغه قال: بلغني أنك تريد قتل عبد الله، يعني قتل أبي، يريد أباه. فقال: إن كان الأمر كذلك فأنا أحمل إليك رأسه لا يقتله غيري، أنا أحمل إليك رأسه. لماذا؟ يقول: لو قتله غيري فما أستطيع أن أرى قاتل أبي، فربما تأخذني يعني شيء من الحمية فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر. لكن إذا كان القتل مني أنا فهذا أهون علي. وقدم بمقدمة يبين فيها أنه ليس زاهدا في أبيه، لا، يقول: علمت الخزرج أنه ليس أبر بأبيه مني، ليس هناك من يبر والده مثلي أنا، أنا أبر بوالدي وأبر به وأحسن صحبته، لكن إذا كان الأمر أمر الدين وأنت تريد أن يقتل فأنا سأحمل إليك رأسه، أنا سأقتله. دخل الإيمان في قلوبهم حتى بلغوا إلى مثل هذه المراتب العظيمة، لا تأخذهم الحمية، لا تأخذهم العصبية، لا يقدمون على الدين شيئا أبدا، ولا يتعصبون. لما يتعصب لأبيه ماذا ستقول أنت في، إذا أردت أن تضرب مثالا آخر يدل على محبتهم للدين وتقديمهم أمر الدين، هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: سأحمل لك رأس أبي، إذا كنت تريد أن يقتل أنا سأقتله. من أعظم الدروس الحقيقة التي يقف عليها من يقرأ في زيارة الصحابة قصة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، هذه في أنه سيقدم على هذا الأمر العظيم الذي في الأصل تستنكره النفوس وتنكره العرب أشد الإنكار، أن يقتل الرجل أباه، لكن إذا كان لأجل الدين وتقديم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام سأحمل رأسه إليك. فهذا درس في نبذ التعصب بجميع أشكاله وألوانه، وأن يكون الإنسان متجردا لله سبحانه وتعالى فيما يأتي ويذر، فيما يقول ويفعل، يقدم أمر الدين، لا يأخذه الحمية ولا تأخذه العصبية أبدا، لا لنسب ولا لقبيلة ولا لرأي ولا لوالد ولا لولد ولا لشيخ ولا لرأس قبيلة ولا لغير ذلك، قدم أمر الدين. ومتى ما ابتعد الإنسان عن تقديم أمر الدين وعن التجرد لله سبحانه وتعالى والانتصار لكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في التعصب للأشخاص أو للآراء أو للأفكار أو للأحزاب، ابتعد عن روح الإسلام، وابتعد عن حقيقة الإسلام وعن الانتصار للدين. ولذلك ضعفت الأمة حينما حصل هذا الأمر فيها. النبي عليه الصلاة والسلام أنكره: يا للأنصار يا للمهاجرين، قال: أبي دعوة الجاهلية. ثم جاءت التعصبات العقدية، فخرج الخوارج فتبعهم أناس وتركوا السنن. جاءت المعتزلة بما عندها من عقائد مخالفة، تبعهم أناس وتركوا السنن وتركوا الحق الوارد. جاء أيضا التعصب المذهبي الذي لا يقدم أمر السنة والحق، ولم يفرق الناس بين الاستفادة من علوم الأئمة كعلم الشافعي وعلم الإمام مالك وعلم الإمام أحمد وأبي حنيفة، الاستفادة من علومهم والدراسة على مناهجهم والتأصيل على مذاهبهم، لم يفرقوا بين ذلك وبين التعصب لهم. فظهرت في الأمة مظاهر تخالف النصوص، حتى قال قائل بعض المذاهب: وكل آية تخالف مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث يخالف النص وتقدم قول إمامك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وغيرهم من العلماء كانوا يقولون إذا خالف في معنى كلامهم مجملا، إذا خالف الحديث أو إذا خالف قول الحديث فاضرب بقولي عرض الحائط، لا تقدم قولي أبدا. ونتيجة لهذا الأمر يا إخوة، ظهر حتى الوضع في الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام. قال قائل الأحناف: قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا كذب، سيأتي على أمتي رجل أشد عليها من إبليس، اسمه محمد بن إدريس. من هو؟ الشافعي. قال: وأبو حنيفة سراج أمتي سراج أمتي سراج أمتي. ثم ظهر تعصب بشكل آخر في هذه الأمة أيضا يناقض، فظهرت التحزبات والجماعات والفرق الفكرية التي تحمل المخالفة للإسلام. الإسلام قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه الأحزاب سميت إسلامية أو لم تسمى إسلامية، هي من جملة التفرق الذي نهى الله جل وعلا عنه. والفرقة الواحدة تتشكل منها فرق، وفي البيت الواحد يتحزب الناس، يتفرق الأبناء، يعادي بعضهم بعضا. والواجب عليهم جميعا أن يعتصموا بحبل الله، كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. متى ما دخلت هذه التحزبات فرقت الناس وشتتت الجهود وأضعفت أبناء الإسلام أمام عدوهم، فماذا استفادوا إلا التمزق. جاء الإسلام بأن يكون أهل الإسلام جميعا جماعة واحدة تحت ولي أمرهم، تقوى شوكتهم وتظهر قوتهم ويهابهم عدوهم. لكن إذا صاروا فرقا وأحزابا، وجاء العدو إلى بعض الأحزاب واستعملها على أهل الإسلام، فزاد البلاء بلاء. فقضية التعصب ليس لها صورة واحدة، لها صور، منها ما يتعلق بالجانب العقدي، منها ما يتعلق بالجانب المنهجي السلوكي، ما يتعلق بالجانب الفقهي التعبدي، ما يتعلق بالتفرق والتشتت والتحزب وغير ذلك. نعم. وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة، وقف عبد الله بن عبد الله هذا على باب المدينة واستل سيفه، فجعل الناس يمرون عليه. فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه: وراءك. فقال: ما لك؟ ويلك. فقال: والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل.

قال وأكن من الصالحين. نعم. ثم قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، أي لا ينظر أحدا بعد حلول أجله، وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه، ولهذا قال والله خبير بما تعملون. الله جل وعلا قال في حال البعض ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أنت الآن في مهلة قبل النقلة وفي ميدان العمل قبل أن تنتقل إلى الجزاء، وفي الحياة الدنيا التي هيأ الله جل وعلا لك أسباب الطاعة قبل أن تنتقل إلى البرزخ ثم الآخرة التي هي مواطن الجزاء، فالذي ينبغي على الإنسان أن يبادر بالعمل في مكان العمل. فالبدار في حال الإمكان، إمكان العمل، لا إذا عاين الإنسان الموت وانتقل منه أو انتقل من الحياة الدنيا إلى الآخرة. هذه السورة فيها مضامين عديدة، من مضامين هذه السورة فضح أحوال المنافقين، وكذلك بيان شيء من أقوالهم، وبيان خطورة النفاق على أصحابه وضررهم على الإسلام، وأنه لا ينبغي الاغترار لا بالأصوات ولا بالأجسام، فإنها ليست من مقاييس معرفة الحق. وفيه كذلك الحث على ذكر الله جل وعلا على كل حال، والحث على أمر الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى بأنواع الإنفاق، سواء كانت الواجبة مثل الزكاة وأمر النفقة، أو المستحبة مثل صدقة التطوع. وكذلك فيه بيان أن الله جل وعلا عليم بحال عباده فيما يفعلون وما يقولون وما ينون، فالله جل وعلا يعلم من الإنسان ما في جنانه، ويسمع منه ما في لسانه، ويعلم منه ما في جوارحه. نقف على هذا، ونسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.